إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، كل إنسان يريد أن يكون قويا. الكثير من الناس يدعي القوة، والكثير من الدول تدعي القوة أيضا، لكنني أحدثكم اليوم عن أقوى الناس. ليس هذا الرجل القوي الذي أحدثكم عنه ذا خلقة كبيرة وبطش شديد، كلا، وقد لا يملك جيوشا جرارة ولا أسلحة بتارة، ولكنه أقوى الناس. إنه فرد لكنه أقوى الناس. أقوى الناس يا موفق هو أنت. نعم، هو أنت إذا توكلت على القوي سبحانه. في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل. فما هو التوكل؟ ومن هو المتوكل؟ وما خبر المتوكلين؟ أما التوكل فهو الالتجاء إلى الله في جلب النفع ودفع الضر، ويكون ذلك مع فعل الأسباب. التوكل كلمة كل يدعيها ويزعم وصلا بها، وعند المحكات يتبين أن المتوكلين حقا هم أقل الناس. سترى من الناس من لا يعتمد على ربه، بل يكون اعتماده على جوده وبذله أو على عبد من خلقه. ففي الرزق قلبه معلق بالمخلوق، وفي الشفاء القلب متعلق بالطبيب وبالدواء، وفي الامتحان قلبه متعلق باجتهاده وبما وهب من الذكاء. وما العقل وما الدواء وما الطبيب وما الخلق إلا من الله، فمن الذي سخر ودبر هؤلاء؟ وبضد هؤلاء قوم ظنوا أنهم متوكلون فزادوا الكيل فصاروا متأكلين. يعتمد أحدهم على الله ولا يفعل الأسباب، وقد أحسن وقد أساء. أحسن إذ علق القلب بالله، لكن التوكل لا بد معه من فعل الأسباب. ولو كان الأمر كذلك إذن لترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأسباب، وما تداوى ولا تزوج ولا باع ولا اشترى، بل ولا تحرك ولا دعا ولمكث في بيته لتساق إليه الأمور، لأنه متوكل على الله. وقد جاء أهل اليمن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون زاد، وحين قيل أين زادكم قالوا نحن المتوكلون، فنزل قول الله وتزودوا. وقال: ومر عمر رضي الله عنه بقوم فقال: من أنتم؟ قالوا: المتوكلون. فقال: أنتم المتأكلون. إنما المتوكل رجل ألقى حبه في بطن الأرض وتوكل على ربه. وبين هذين الطرفين وسط محمود، هو العملة النادرة والرقم الصعب والموفق الحق، وهو من اعتمد على ربه بقلبه وفعل الأسباب بجوارحه ولم يركن إليها، بل كان ركونه إلى المدبر وهو الله. يمثل ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن أتى إليه ومعه ناقته وقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ فقال: بل اعقلها وتوكل. وما يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه رأى إبلا جرباء فسأل أصحابها: ما تصنعون لعلاج هذه؟ فقالوا: عندنا عجوز صالحة نذهب إليها فتدعو لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا مع دعاء العجوز شيئا من القطران، وهو داء الجرب، وهو دواء الجرب. التوكل معشر الكرام نصف الدين، بل قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان، التوكل قطع القلب عن العلائق ورفض التعلق بالخلائق وإعلان الافتقار إلى محول الأحوال ومقدر الأقدار. التوكل صدق وإيمان وسكينة واطمئنان، فهل حققنا التوكل في قلوبنا؟ أسمح الناس نفسا هم المتوكلون، لأن يقينهم أن المقدر سيكون، وأطيب الناس عيشا هم المتوكلون، لأن اعتقادهم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يكيدوهم بسوء ما قدروا إلا بأمر أراده الله. وحين يذكر التوكل تتجلى تلكم الصور الرائعة والسير النافعة لأقوام توكلوا على ربهم فسلم الله أمرهم، ومن كان الله معه حماه ونصره. تأمل في قصة في شأن موسى عليه السلام، حين جاءه فرعون وقومه، ووقف موسى أمام بحر متلاطم ومن خلفه فرعون وجنوده، فيعلن القوم لموسى: يا موسى إنا لمدركون. فيقول بتوكل المؤمن: كلا إن معي ربي سيهدين. فتحصل المعجزة ويسيرون على البحر بطريق يبس لا يرون فيه قطرة ماء. وليس خبر محمد عليه السلام عنك بخاف، إذ أتاه القوم واستقرت أقدامهم على مقربة من غاره، فيقول الصديق مقالته، فيقول عليه الصلاة والسلام في توكل يملأ القلب: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ومن قبلهم ومن قبل ذلك إبراهيم عليه السلام، حين استقر به الأمر في النار فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فحول الله النار الحارقة إلى برد وسلام. أيها المبارك، إن الذي يدعوك للتوكل علمك أن الأمور تدبر في السماء لا في الأرض، وأن الأسباب لا تتجاوز كونها أسبابا والمسبب الله. فإذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل، واذكر قول الله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإذا نصب الأعداء حبال المكر فادخل أنت في أرض التوكل، واذكر قول الله: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل. وإذا طلب المسلمون النصر فليطلبوه من الله وليتوكلوا عليه، وقد خاب من طلب النصر من غير ربه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإذا خشيت بأس أعداء الله والشيطان فلا تلتجئ إلا إلى باب الله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا طلبت الرزق فأيقن أن الرزق بيد الله، فاطلبه منه وافعل السبب، ولا يجرنك ذلك إلى سلوك طريق محرم كي تكسب وترزق. واذكر قول الله: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وإذا طلبت الشفاء فافعل السبب، ولكن علق القلب بالله، فلن يقدر طبيب مهما بلغ حذقه أو راق مهما بلغ صلاحه أن يرد عنك داء إلا إن كتب الله ذلك. ولو قرر الأطباء بأجمعهم استحالة الشفاء وأراد الله زوال الداء فليس لأمره راد ولا لقدره صاد. واذكر قول المصطفى عليه السلام: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ويوم أن تصل إلى هذا، يوم أن تصل إلى هذا، فاعلم أن التوكل قد حط رحاله في قلبك، فهنيئا لك كرامة الله. فالتوكل صفة الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال المصطفى عليه السلام عن وصفهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وبعد، فالمؤمن يفعل الأسباب كما كان رسول الله عليه السلام يصنع، فهو من أمر بإيكاء الأسقية وإطفاء السرج وإغلاق الأبواب هو من لبس الدرع حين قاتل ويوسف عليه السلام، وفيه أسوة، قال لمن ظن خروجه من السجن: اذكرني عند ربك. وفي كل هذا يتعلق العبد بربه، فيكون كالمزارع يلقي بذره ويدعو ربه أن يسلم زرعه، وكالطير متوكلة على ربها قائمة بالأسباب جهدها. فقال عليه السلام واصفا حالها: تغدو خماصا وتروح بطانا، فلم تعلم أين رزقها ولم تجلس في بيتها تنتظر زادها. وكذا المؤمن الحق، فتوكل على الله في عبادتك واعتمد عليه أن يعينك على طاعته وترك عصيانه، توكل عليه في أمر دنياك وفي سائر أمورك، فأقوى الناس حقا هم المتوكلون. اللهم اجعلنا منهم واملأ قلوبنا بالتوكل عليك. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، في زمن الشدائد وعند الملمات تتفاوت توجهات الناس وتعلقاتهم. من الناس من يعلق قلبه بقوته ويفاخر بعدده وعدده وينسى الاعتماد على ربه ويوشك هذا أن يخذل. وهل أغنت قوة المسلمين في حنين عنهم شيئا حين قالوا لن نغلب اليوم من قلة؟ فأنزل الله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. في حين أنهم في بدر كانوا فئة قليلة رجالة على الأقدام، فنصرهم ذو الجلال والإكرام. من الناس من قد يتعلق بالخلق أحياء كانوا أو أمواتا، ويذكر المؤرخون أن التتار حين دخلوا بعض ديار المسلمين كان منهم من يقول: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، فما نفعهم قبر أبي عمر وما رد عدوا، ولن ينفع التعلق بمخلوق ولا التشدق بقوة، إنما ينفع التعلق بالقوي سبحانه وكفى. وطالع سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام تجد كيف يلجأ في الملمات إلى رب البريات. في بدر سقط رداؤه من الدعاء، بل إن الجيوش كانت تتحرى يوم الجمعة كي تدرك دعوات المسلمين، فما بال البعض اليوم نسي ربه وأعجبته قوته، وكأن الأمور قد تحسم بقوى البشر فقط. لما صاف قتيبة بن مسلم الترك وهاله أمرهم، سأل عن محمد بن واسع، فقيل له: هو ذاك في الميمنة جامح على قوسه يبصبص بأصبعه نحو السماء يدعو. فقال: لتلك الإصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. وفي حروب عام 24,900 بعد 1000 من الميلاد، لما قاتل الإخوان الإنجليز ووصلوا إلى عمان، قيل لهم: لا تتقدموا، لأن الإنجليز عندهم طائرات تلقي قنابل من السماء. فقال قادتهم: هل هذه الطائرات فوق الله أم الله فوقها؟ قالوا: الله فوقها. فقالوا: توكلنا على الله. فنصرهم الله بفعل السبب وبالتوكل الصادق على الله. معشر المسلمين، وفي وقت الملمات يتوجه المؤمن لربه ويعلق الناس بالله كي تسمو هممهم. فقد كان حديث قادة المسلمين عند القتال ذكر الجنة والترغيب بها، حتى لترى المسلمين يتسابقون لنيلها ويسترخصون الموت من أجلها. أما أن تتسابق بعض الإذاعات اليوم لنشر أغاني الوطنية لبث روح الحماسة كما يزعم، فإن ذلك مصيبة. نعم، نحن اليوم نتفاءل ونستبشر بخير، فالبوادر مبشرة، لكننا لا نتحدث عن حدث واحد، بل عما هو أكبر من ذلك. البلد من حوله أطماع، وكيد النصارى والرافضة واليهود كبير، وسعيهم للقضاء على بلاد الإسلام واضح ما عاد يخفى، والناس اليوم أحوج ما يكونون إلى تعليق بربهم وتوبة صادقة من جميعهم وتغيير ومراجعة. فالشدائد إذا أطلت لن يدافعها مغن بأغانيه، إنما يدفعها بإذن الله مجاهد صادق النية، قوي العزم، راسخ القلب، صابر مصابر، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا هو المؤمل بتوفيق الله. فإذا توافر هذا فاليقين أن الله ناصر من ينصره، وأن جند الله هم الغالبون. وبعد يا مسلمون، فكم نحتاج للتوكل على الله في كل أحوالنا، في عسرنا وفي يسرنا، وحربنا وسلمنا، وديننا ودنيانا. فمن توكل على الله كفاه ولو كادته قوى الأرض كلها، ومن تعلق به ما خذله. فاللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، واملأ قلوبنا بالتوكل عليك واليقين بك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد